أي سر منك؟ فهمك. تمام. طيب إذا وقعت إن في جواب القسم فما حكمه؟ همزة الكسر مطلقا. إذا وقعت جواب القسم تكسر تكسر إلا إذا كان القسم فعلا ولم يتعلق بالله ولم يعلق بالله. يعني ما لم يذكر فعل القسم. نعم. وليس معلق بالله. طيب مثال مثال الذي تكسر مطلقا إذا وقعت في جواب القسم. حلفت إن زيدا قال. انتبهوا لتمثيل. أي نعم. مثال لما يجب الكسر سواء فيه اللام أو لا. أظن أن عبد الله ما يحل هنا يا راجل. ما أدمنت الدرجة على مسألتنا. إذن عبثا. يلا. لعمر الله. أنت ليسنا حكم صحيح. فنريد منك مثالا تطبقه على ما قلت. بس أن يكون القسم بغير أنت فهمنا من كلامك إذا اقترنت باللام وجب القسم. إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم. إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاز وجهه. هذا كلام لا تقسم. نريد المثال اللي يجب على كل حال. والله إيش؟ والله زيدا لقال. خط. علق بالله. ما نبي علق بالله. المثال واجب الكسر. إيه نعم. اللي واجب الكسر على كل حال. حلفت إنك لتقل. خط. والله إن زيدا قائم. والله إن زيدا قائم. صح. لا يجوز أن أقول والله أن زيدا. طيب مثل لما اقتلى بالله. والله إن زيدا لقاه. والله إن زيدا لقاه. طيب صح التمثيل. لكن لو قال الإنسان هذا يجب كسره من الله ونريد شيئا وجب كسره من أجل الله. نعم. علمت إن زيدا لقاه. ماذا ليس هذا القصد؟ حلفت إن زيدا لقائم. صح. حلفت إن زيدا لقائم. أحسن. طيب ما الذي يجوز فيه الإشهام؟ إذا كان القسم بالفعل ولم يعلق بالله. مثل حلفت إن زيدا لقائم. ويجوز حلفت إن زيدا لقائم. لا يا أخي يجب الله. حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم. صحيح يا جماعة. صحيح. أحسن. طيب يقول مؤلف أو أنا أقول إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية فهل يجب الكسر أو لا؟ ها؟ لا يجب. يجب الفتح. يجب ولا يجوز؟ أيه. طيب مثاله خرجت فإذا إن زيدا قائما. طيب الوجه الثاني وخرجت فإذا أن زيدا قائما. صحيح. طيب صحيح. بارك الله فيك. إذا وقعت إن بعد فاء الجواب جواب الشرط فكم وجه يجوز له؟ سأل وجهان. ما هما؟ مثل لها بالمكسورة.